هل يجوز قول مثلا انت الذي ساعدتني في كذا بعد الله؟ لا، الله ثم انت، هذا من الله ثم منك، انا ساعدتني بعد الله في كذا وكذا، لا باس. تزوجت امراه انا وبعد الذي ما يجوز كان يقول لولا الله وانت، وهذا من الله منك، ما شاء الله وانت، هذا ما يجوز، الواو هذا ما يجوز. اما اذا قال لولا الله ثم انت، ما شاء الله ثم شاء اقول ان انا ساعدني بشيء، او انت ساعدتني بعد الله في كذا وكذا، او بعدني بعد الله كذا وكذا، فلا باس.